الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ أولا بشكر الله جل وعلا على تيسيره هذه الدورات الطيبة، ثم شكر موصول إلى جمعية أم المؤمنين وهيئة الأعمال الخيرية العالمية وكل القائمين على تنسيق وترتيب مثل هذه الدورات المباركة بإذن الله تعالى. ودورتنا اليوم بعنوان مفاتيح تدبر القرآن، خطوات عملية، مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فليتفضل الشيخ على بركة الله تعالى. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة، والتي تدور حول كتابه سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتسديد الدائم والتوفيق المستمر، إنه خير مسؤول. وشكري أيضا وتقديري لجمعية أم المؤمنين على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى سعيها الحديث في استهداف المجتمع بمثل هذه الدورات التي تسهم إسهاما كبيرا في رفع المستوى العلمي والشرعي والثقافي، وأيضا توسع دائرة العلم بكتاب الله والتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى وغيرها من العلوم وغيرها من الفنون. الشكر كذلك لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على جهودها على جهودهم المشكورة والمذكورة. الشكر لكل من حضر، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. لا يخفاكم أن عنوان الدورة هو حول القرآن، لكن الحديث حول تدبر القرآن. والقرآن هو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله تعالى بدأ وإليه يعود. فالقرآن هو كلام الله، ولذلك قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا القرآن هو حبل الله المتين، ونوره المبين، وصراطه المستقيم. القرآن هذا فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا. القرآن هو الفصل، ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذا القرآن لا يخفاكم بأنه الدستور الخالد الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك الله عز وجل عظم كتابه، فقال سبحانه وتعالى مبينا أن هذا القرآن هدى للمتقين، قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هو هدى للمتقين، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا رحمة للناس أجمعين وهدى للخلق أجمعين. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم يهدي إلى كل خير، يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن بشارة للمؤمنين، وفيه إنذار للكافرين، ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين، ونصوص كثيرة جاءت في هذا المعنى. هذا القرآن هو روح وحياة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهو روح وحياة ونور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا القرآن تبيان لكل شيء. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا القرآن جعله الله عز وجل شفاء، شفاء للقلوب، شفاء للأرواح، شفاء للأبدان، شفاء للأسر، شفاء للمجتمعات، شفاء للأمة بأسرها. ولذلك لا يتوقف الشفاء على نوع معين، وإنما الشفاء العام، والمقصود أنه يعالج جميع الأمراض القلبية والروحية والعقلية والبدنية والأمراض الاجتماعية والأسرية متى ما إن تمسك الناس به. ولذلك قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن كما ذكرت قبل قليل تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التبديل والتغيير والتحريف، بخلاف الكتب الأخرى حينما طلب الناس حفظها وكلهم الله جل وعلا، أو وكل حفظ هذه الكتب إليهم فتبدلت، بدلوها. قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فحرفوا هذه الكتب. أما القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه وضمن أن لا يأتيه شيء من التبديل والتحريف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن فصلت آياته تفصيلا عجيبا. قال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذا القرآن أحكمت آياته أيضا، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا القرآن أنزله الله عز وجل تذكرة لمن يخشى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن هو أحسن الحديث وأفضل الحديث. يقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا القرآن جعله الله جل وعلا بصائر للناس. قال سبحانه: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن بعد هذه التطوافة في بيان عظمته ومكانته أنزله الله عز وجل للتدبر والتعقل والتفهم. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن إنما أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب لغرض التدبر والتعقل والتفهم والعمل بهذا القرآن. فالقرآن لم ينزل لأن يعلق على الجدران أو يوضع على الرفوف، أو يعتقد الناس أن وضعه بمثل هذه الطريقة إنما للبركة. لا، وإنما القرآن أنزله الله عز وجل للعمل به. ولذلك قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن جملة أنواع الهجر التي ذكرها العلماء ومنهم ابن القيم هجر التدبر، فقد يقرأ الإنسان القرآن لكن لا يتدبر، لا يتدبر. الله عز وجل إنما أنزله للتدبر، والتدبر هذا يفتح مغاليق القلوب، فعلى القلوب حجب وعلى القلوب أقفال يفتحها هذا التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا للمشركين: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول يعني القرآن، ما تدبروا، ولو تدبروا لفتح مغاليق قلوبهم، لفتح مغاليق قلوبهم. ولذلك جاء في قصة المغيرة، الوليد بن المغيرة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت القصة يعني مرسلة من جهة الإسناد، الوليد بن المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعاتبه وليلومه، يقول: فرقت جماعتنا وسفهت أحلامنا وسببت آلهتنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسمع مني؟ قال: نعم يا ابن أخي. فألقى بيديه خلف ظهره يستمع إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرأ عليه من سورة فصلت أصابه شيء من الهزة، عنيفة، هزة عنيفة، فرجع إلى قومه. ماذا قال؟ قال: والله إنكم لتعلمون أنني من أعلم الناس بالشعر وبالرجز وحتى أشعار الجن، ولكن قال: سمعت كلاما ليس هو بكلام البشر، ليس بكلام البشر، إن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه. فلكن والعياذ بالله غلب هواه، غلبه الهوى، قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر توعده الله. قال: سأصليه سقر، سأصليه سقر. لماذا؟ لأنه كابر، عرف الحق فكابر وجحد وعبد هواه، عبد هواه. ولذلك ما من أحد يقرأ كتاب الله عز وجل من العرب الأقحاح إلا ويسلم، يسلم، إلا أن يحول بينه وبين ذلك الهوى مثلا، أو شيء من هذه الصوارف، أو شيء من هذه الصوارف، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا القرآن إنما أنزله الله عز وجل للتدبر. ومشكلة الناس في واقع الأمر هي في تدبر القرآن، فأغلب المسلمين يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون. وأكبر دليل على ذلك تصرفات الناس وأعمال الناس ويعني بقية التعاملات، سواء المالية، سواء الأخلاقية السلوكية، سواء العبادية، سواء ما يتعلق بالجوار، كل هذا في واقع الأمر إنما مصدره سبب وسببه عدم تدبر القرآن، عدم تدبر القرآن، لأن القرآن هو رسائل من الله تعالى لنا، رسائل من الله تعالى لنا. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لنا جميعا لأن نحن أحد أفراد هذا العموم. لما يقول الله يا أيها الذين آمنوا، نحن من قصدنا بهذا الخطاب، وليس أناس في كوكب آخر مثلا. يا أيها الناس، نحن، وليس يعني خلق في كوكب آخر. فلذلك كثير من الناس لما يسمع هذه الآيات ما يتخيل بأنه هو المقصود، هو المراد، هو المخاطب. لأجل هذا لا تجد القرآن أثر في صدورهم، ولا تجد القرآن أثر في واقعهم. هكذا أحوال الناس، نسأل الله العافية والسلام. إذن إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذا القرآن العظيم الذي ذكرت بعض من صفاته كما ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، إنما أنزله الله عز وجل للتدبر وللتعقل والتفهم وللعمل، العمل وعدم هجر تدبره، لأن من أنواع الهجر كما ذكرت هجر التدبر، هجر التدبر. والمقصود بالقرآن بالنسبة للناس هو التدبر، لا يعني الإسراع في القراءة ولا النظر إلى آخر السورة كما هو عمل أغلب الناس. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها. ومن أجل هذا أمر الله عز وجل بتدبر القرآن، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخذ العلماء من هذه الآية، من بقية النصوص في السنة النبوية، أن تدبر القرآن أمر واجب وحتم لازم على كل مسلم على قدر طاقته واستطاعته. ففرق بين تدبر العالم وتدبر العامي، هذا شيء يعني لا يحتاج إلى برهان، لكن هناك أشياء لا يلزم منها العلم بالقواعد. يعني من الناس من ليس لديه القدرة على مثلا السير على القواعد التي ذكرها العلماء، لكن يستطيع أن يتدبر حتى لو كان عاميا. يعني مثل قول الله عز وجل: فاتقوا الله، تحتاج إلى علم؟ ما تحتاج إلى علم. واتقوا النار التي أعدت، هل تحتاج إلى الرجوع إلى القواعد حتى نتدبر؟ ربنا جل وعلا يقول: واتقوا النار، يفهمها العالم والعامي والصغير والكبير والذكر والأنثى والأعرابي والحضري وكل أحد، حتى الأعجم يفهم معنى واتقوا النار. فلذلك نفهم بأن القرآن تدبره واجب، وهذا الوجوب يختلف باختلاف يعني قدرات الإنسان وما يمتلك من أدوات وأهلية في قضية تدبر القرآن. ولذلك نستطيع أن نقسم آيات القرآن من حيث التدبر إلى قسمين: قسم يدرك بمقدمات العقول وبأوائل العقول ولا يحتاج إلى جهد ولا إلى عناء، ما يحتاج إلى جهد ولا إلى عناء. وضربت أنا أمثلة قبل قليل: اتقوا النار مثلا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني هل يعقل أن عامي يقول ما معنى الصادقين مثلا؟ هذه واضحة ومفهومة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب مثلا، فيشترك الناس جميعا في فهم هذه الآية وأيضا في تدبر معناها. أما النوع الثاني أو القسم الثاني فهو القسم الذي يحتاج إلى أدوات، ويكون عند الشخص بسبب هذه الأدوات أهلية كاملة للاستنباط وللتدبر والتفهم لكتاب الله عز وجل. وهذه طبعا يعني ممكن تدرك وتطلب بالاكتساب، اكتسبها الإنسان من خلال طلب العلم، طلب العلم الشرعي. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكأن القلوب عليها قفل، وهذه الأقفال يفتحها تدبر القرآن، فهناك مفاتيح لتدبر القرآن، وهذا ما سنتحدث عنه بحول الله تعالى في هذه الدورة. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن. طيب، ما هو أثر التدبر؟ أثر التدبر عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في كتابه العزيز أن تدبر القرآن من تدبره، يعني قرأه قراءة تدبر أو سمعه سماع متدبر، صنع في نفسه صنعا عجيبا، بل حتى الجمادات يؤثر فيها القرآن. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجبل الجماد هذا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال بعض القلوب أشد قسوة من الجبال والحجارة، فلا يحرك فيها القرآن شيء، لا يحرك فيها القرآن شيء. لذلك من المهم جدا أن نعلم بأن تدبر القرآن وتفهم القرآن له أثر عظيم، حتى إنه ليؤثر في الجبال ويؤثر في الجمادات. وقد ذكر الله جل وعلا عن القساوسة كيف أنهم تأثروا بالقرآن، يقول جل وعلا عن أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر. القساوسة من أهل الكتاب لما حضروا وسمعوا ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فاضت أعينهم بالدمع من خشية الله، عرفوا بأن هذا هو الحق. لماذا؟ لأن هناك محل كان مستعدا لقبول هذا الكلام وهو القلب، القلب كان مستعد، فتجردوا للحق وأقبلوا بقلوبهم قبل أسماعهم ففاضت عيونهم بالدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك سجل هذا كتاب ربنا عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بل إن الجن وهم الجن لما تجردوا للحق آمنوا، سمعوا كلام الله عز وجل سماع تدبر فآمنوا. قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل من اللحظة الأولى. لماذا؟ لأنهم سمعوه سماع تدبر وتعقل وتفهم وعرفوا أنه الحق. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، أنصتوا بقلوبكم، أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. أصبحوا دعاة يقولون لقومهم يعني منذرين وداعين إليه، داعين لهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك كتابا أنزل من بعد موسى، هذا الكتاب يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذا التدبر أيضا يؤثر في أهل العلم، العلماء من أكثر الناس خشية، ولذلك القرآن يصنع فيهم صنعا عجيبا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. لماذا؟ لأنهم أهل تدبر، أهل تدبر وتعقل وتفهم لكتاب الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو القرآن كيف أثر بأهل العلم. ولأجل هذا خصهم الله بالخشية، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر وقلب لكونهم يتدبرون القرآن على الدوام والاستمرار. وأيضا الذين أنعم الله عليهم يتأثرون أيضا بالقرآن من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء ومن الصالحين، هؤلاء كلهم أيضا يتأثرون بالقرآن. لماذا؟ لأنهم يتدبرون كتاب الله عز وجل. يقول سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. شوف أثر التدبر، خروا سجدا وبكيا، يسجدون لله يعني يصلون ويبكون، وهذا شأن الأنبياء وشأن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم يتأثرون بسماع القرآن. في المقابل بالنسبة لمن لم يتدبر القرآن وابتعد عن تدبره سيكون من أقسى الناس والعياذ بالله قلبا، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، أشد من الحجارة قسوة، لأن من الحجارة كما قال تعالى من ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن بعض القلوب أمام كلام الله عز وجل قاسية قسوة عجيبة. وصدق الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك الله عز وجل ذكر الذي آتاه سبحانه وتعالى آياتنا لكنه انسلخ منها فقسى قلبه ولم يتدبر هذه الآيات. قال تعالى واتل عليه واتل عليه، قال جل وعلا واتل علي واتل علي الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آتاه الله عز وجل الآيات الشرعية هذه ولكنه ما قام بها، ما قام بها، وضرب الله عز وجل به مثل السوء. آتاه هذه الآيات فانسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ منها. أيضا من الناس من يحمل القرآن لكنه وللأسف ما ينتفع بهذا القرآن، ما ينتفع بهذا القرآن، فمثله كما ضرب الله جل وعلا مثلا بهؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم، نسأل الله العافية. كمثل الحمار، تخيل حمار يحمل كتب، يحمل مصاحف، يحمل كذا، ما ينتفع بها. فمن الناس من حمل الكتاب لكنه لم يعمل به، فلم يتفهمه ولم يتدبره، ومثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك واجب على كل مسلم أن يكون للتدبر نصيب من قراءته بل من حياته، لأن من تدبر القرآن تغيرت حاله وتبدلت أموره إلى الأحسن والأكمل والأفضل بإذن الله. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن هذا المنطلق تأتي مسألة مفاتيح تدبر القرآن. إذن بعد هذه المقدمة نخلص إلى أن تدبر القرآن واجب، لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أمرنا به، الذي أمرنا سبحانه وتعالى بتدبره، بتدبره. وأن المعنى من التدبر هو العمل، المعنى من التدبر هو العمل. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يفهم أن القرآن إنما أنزل فقط للتبرك مثلا، هو يعتقد هذا أنه للتبرك، أو يعلق أو يجعل تعويذة مثل ما يفعل بعض الناس، يضعونه في السيارة أو في البيت، يقولون حتى يعني ما نصاب بالحسد والعين. هؤلاء ما فهموا لماذا أنزل الله تعالى القرآن، ما فهموا ذلك. ولأجل هذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك إن يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وهذا فيه عذل، عذل من الله عز وجل لأهل الإسلام الذين لم يتدبروا القرآن أو لا يتدبرون القرآن. بالنسبة لمفاتيح تدبر القرآن في الواقع هي كثيرة، يعني كثير من أهل العلم ذكر مسائل تدبر القرآن وتوسعوا فيها، لكن أول مفتاح من مفاتيح تدبر القرآن هو الإخلاص لله عز وجل في قضية القراءة. والإخلاص إخواني وأخواتي عبادة من أجل العبادات، وهي عمل قلبي يشير إلى علاقتك مع الله عز وجل المبنية على إظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، وأنك لا تصرف أي عمل من الأعمال ولا عبادة من العبادات إلا لله عز وجل. هذا هو الإخلاص. الإخلاص عمل قلبي، ومعنى ذلك أن عملك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الإخلاص مهم جدا، ولذلك اعتنى السلف الصالح بموضوع الإخلاص ومجاهدة النفس، لأن هناك صراع بين النفس الأمارة بالسوء وأيضا الهوى مع قضية الإخلاص، في صراع. فكلما قوي الإخلاص هزم الهوى وهزمت النفس الأمارة بالسوء. والإخلاص أمره يسير لمن يسره الله عليه، صحيح يحتاج إلى مجاهدة، وهي أن لا ترى في عملك إلا الله باختصار، يعني أن يقوم شاهد المراقبة في قلبك بحيث لا ترى وأنت تعبد الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، عملك لله. لو أثنى عليك الناس، لو أثنى عليك جميع الناس لا يهمك ذلك، وإنما أنت تريد الله سبحانه وتعالى. ولو ما انتبه الناس لك وما عرفوا بأنك من أهل العبادة لا يهمك ذلك. فمهم جدا معالجة الإخلاص ومجاهدة النفس. فإذا أخلصت في قراءتك وفي تدبرك فقد وفرت أرضية خصبة لمسألة التدبر، لأن الإخلاص أهم شيء. فالقلب يتنجس بالرياء وبالتفاته إلى غير الله عز وجل، فكيف ترجو من نفسك أن تتدبر القرآن تدبرا صحيحا وقلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أهم خطوة من الخطوات التي تعينك، أو مفتاح من المفاتيح الذي يعينك على التدبر، الإخلاص، أن تكون قراءتك وتدبرك خالصا لله عز وجل، لا حتى يقال والله فلان ما شاء الله أبدع وفلان أظهر كذا وفلان أظهر كذا. تنتبه، لأن الرياء يأتيك خلسة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر حذر من الرياء قال: أشد، قال: مثل دبيب النمل يتسلل إلى قلبك من حيث لا تشعر ومن حيث أيضا تشعر، لكن أغلبه يتسلل بسبب أبواب قد تكون مشرعة من صدرك وقلبك، فتتنبه لها. ولذلك نجد السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يعني يهتمون في قضية الإخلاص، يهتمون لها اهتمام كبير جدا ويعتنون بها عناية يعني فائقة جدا. لماذا؟ لعلمهم بأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، العمل لا يقبل إلا بالإخلاص. وكذلك بقية الأمور كالعلم مثلا والتدبر لا يؤتى إلا إذا كان العبد مخلص، ولا يؤجر أصلا إلا إذا كان العبد أخلص في تدبره لله سبحانه وتعالى. هذا هو المفتاح الأول، وهو أن يكون عملك لله، تدبرك خالصا لله عز وجل. ولا يخفاكم، وسبق في مجالس كثيرة تحدثنا عن موضوع الإخلاص وعن خطورة الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر من الثلاثة رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار، عافانا الله وإياكم. المسألة الثانية أو المفتاح الثاني من مفاتيح تدبر القرآن محبة القرآن، أن تحب القرآن. فإذا أحببت القرآن فإنك ستتدبره، ستتدبر آياته بالمجزوم، بالمجزوم. ومحبة القرآن فرض، محبة القرآن فرض، لكن الناس يختلفون من حيث القرب والبعد في مسألة محبة القرآن. ومحبة القرآن تأتيك متى؟ أولا أن تعلم بأن هذا كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. هذا الذي يجعلك تحب هذا القرآن، لأنه صفة من صفات الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله عز وجل. ولذلك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما جاء في الحديث. فإذا أحببت القرآن ستتدبره لا محالة، سيكون لك طريق، سيفتح لك طريق إلى تدبر القرآن متى ما إن أحببت القرآن. ومما يجعلك تحب القرآن أن القرآن قارئه يؤجر، حتى ولو لم يتدبر فإنه يؤجر بمجرد القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. هذا يجعلك تحب القرآن. طبيعة النفس البشرية محبة الخير، ومحبة أيضا أن تعطى من الخير، فليس هناك أفضل من الحسنات تأتيك. فهذا محبة القرآن حينما تحرص على قراءته وتعتقد بأنك تؤجر، سيكون هذا سبب من أسباب تعلقك بكتاب الله، وسبب من أسباب تدبره، تدبر هذا الكتاب العظيم. إذن محبة القرآن لأنه كلام الله عز وجل، وأيضا يؤجر عليه الإنسان. كذلك القرآن فيه كل شيء، تبيانا لكل شيء، وفيه أخبار الماضين وقصص الأمم السالفة والقرون الخالية. وهذا القرآن ما فيه من قصص وأخبار إنما هي صدق لا مرية فيها، لأن الله تعالى قال: ومن أصدق من الله قيلا. النفس البشرية تتطلع إلى قراءة التاريخ والقصص والأحداث، لكن قد توجد هذه في كتب مشوبة أو فيها تزيد أو فيها شيء من المبالغة، لكن كتاب الله عز وجل هو الحق من ربك، ليس فيه أبدا شك ولا مرية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، وإنه للحق من ربك، يقول جل وعلا: وإنه للحق من ربك، يؤكد هذا سبحانه وتعالى بمؤكدين. ولذلك هذا يدفعك دفعا إلى أن تحب القرآن. المفتاح الآخر هو تعاهد القرآن حفظا وتلاوة. تتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، ولا شك بأن الحفظ أولى. فإذا حفظته تلوته، إذا حفظت القرآن تلوته، ولذلك تتعاهد القرآن بالحفظ وبالتلاوة، وأن يكون ديدنك وهجيراك كتاب الله عز وجل، تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هذا كله سبب من أسباب تدبر القرآن. ولذلك إذا أكثر الإنسان من قراءة القرآن ومن حفظه، قاده ذلك إلى تدبر آياته، وهذا سبب. وانظر إلى أحوال الحفظة مثلا، وانظر إلى أحوال من يتعاهد القرآن ويختم القرآن يعني مرات كثيرة في الشهر مثلا، تجد لديه من التعلق بالقرآن الشيء العجيب، لأنه أحب القرآن وتعاهده، ويقف على أشياء عجيبة ما كلما ختم القرآن، فكأنه يقرأ قراءة جديدة، يقرأ قراءة جديدة. سبب ذلك أنه تعاهد القرآن، تعاهد القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على تعاهد القرآن وعلى حفظه وعلى كثرة تلاوته. كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كثيرا، كان يرفع صوته بالقراءة صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يسمع من الآخرين وهم يقرؤون القرآن، كما في قصة أبي موسى الأشعري حينما استمع إلى قراءته وأبو موسى لا يعلم بذلك، لا يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى، كيف لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كان أبو موسى رضي الله عنه من أصحاب الأصوات الغضة الطرية الندية في تلاوة القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن من المهم جدا تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، ويعني أيضا السعي في الإكثار منه، لأن هذا سيقود إلى تدبر القرآن. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن هو تكرار الآيات، بحيث أن الإنسان يكرر هذه الآية التي يقف عندها أحيانا يكررها، وهذا منهج شرعي ومسلك نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة النافلة من قيام الليل كان يكرر الآية صلى الله عليه وسلم ويرددها في صلاته، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية في قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: يركع فيها ويسجد. هذا تكرار الآيات، يكرر الإنسان الآيات. لكن هل يكررها في الصلاة مثلا؟ بالنسبة للفريضة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر الآيات في الفريضة بقصد التدبر. أنا لم أقف على نص أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الآيات ورددها في الفريضة بقصد التدبر. أما في النافلة فنعم. ولذلك المطلوب من المتدبر للقرآن أن يكرر هذا في النافلة أو خارج الصلاة. أما الفريضة فلم يثبت في هذا الشيء. ولذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فما مر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية تسبيح إلا نزه صلى الله عليه وآله وسلم. ويكرر صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي ذكرته قبل قليل. ويذكر عن بعض السلف أنه كان يكرر هذه الآيات، ذكر عن الحسن أنه قام ليلة كاملة في هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا، إلى آخر الآية، ليلة كاملة وهو يتفكر في هذه الآية ويكررها ويبكي. وهذا مسلك كما ذكرت لكم نبوي وشرعي، وتكرار الآيات سواء كنت في صلاة النافلة في الليل أو النهار أو كنت خارج الصلاة، يعني تقرأ القرآن خارج الصلاة، هذا كله من الأمور التي تقود إلى تدبر القرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وكل حرف فيه لو مكثت لأن تتدبر ما اشتمل عليه من المعاني والأسرار والمقاصد والحكم لانقضى العمر وأنت لم يعني تخرج عن آية من آيات القرآن. وكلام الله عز وجل هو أعظم الكلام كلام الله، ولذلك المعاني المشتمل عليه آيات القرآن كثيرة جدا، وما يعقلها إلا العالمون. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن ترتيل القرآن، أن ترتل القرآن. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. فبالنسبة للتعامل مع القرآن، هناك القراءة وهناك التلاوة وهناك التدبر، أو عفوا الترتيل. القراءة أن تقرأ القرآن، ولو قرأت حرفا واحدا سميت قارئا. لو قلت صاد قرأت أنت القرآن يقال قرأ القرآن صاد قاف والقرآن المجيد مثلا تسمى قارئا، القراءة هذه القراءة. الثاني التلاوة، التلاوة وهو قدر زائد على القراءة بحيث تقرأ قراءة متوالية، تقرأ قراءة متوالية تأتي بالآيات يتلو بعضها بعضا. الثالث الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، والمعنى أن تقرأ القرآن بقواعده، قواعد التجويد وكذا، وأيضا ما يتعلق بمسألة التدبر، ما يتعلق بمسألة التدبر. لذلك قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. هذه في الواقع هذه القسمة هي التي عليها الناس الآن. أغلب الناس يقرؤون وممكن يتلون القرآن، يتلونه، لكن الترتيل والتدبر هو القليل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من مقاصد هذا الكتاب العزيز هو التدبر، أن تتدبر القرآن بحيث تستعمل القواعد الشرعية والطرق المرعية التي تقود إلى تدبر القرآن. من مفاتيح تدبر القرآن سماع القرآن من الغير. أحيانا قد يكون الشخص ليس لديه حظ من الصوت الجميل مثلا، ولا يستطيع أن يتغنى بالقرآن لأن ما رزق ذاك الصوت، أو لكن أن يسمعه من غيره فالأمر يختلف. ولذلك تجد بعض الناس يتأثر تأثرا عظيما حينما يسمع القرآن، لا سيما من يعني القراء الذين وهبهم الله عز وجل أصوات غضة ندية طرية جميلة. هؤلاء يؤثرون حتى إنك إذا استمعت إلى قراءتهم تشعر كأن الكون يسبح سبحان الله، تجد كأن الكون يتنفس في مع هذه الآيات. آيات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه عبد الله مسعود، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية أثرت فيه حتى بكى، فاضت عيناه بالدمع. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، تأتي الأمم، يأتي الأنبياء ومعهم أممهم ليشهدوا لهم فلا يشهدون، يقول ما جاءنا من نذير ولا بشير، فتقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على صدقهم، ويكون الشاهد على كل هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى تأثر صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن سماع القرآن من الغير هذا لا شك بأنه مؤثر، واعتقد بالتجربة، يعني لا أحتاج أن أبرهن على ذلك، كلنا نستمع إلى بعض القراء سواء من المتقدمين أو ممن حتى لديهم تسجيلات، تجد سبحان الله فرق عظيم، وأنت تستمع هناك تغير في الحال، تغير في القلب حتى في الفهم، كأن القرآن كأنه أنزل الآن، تستمع إليه غض طري ويتأثر الإنسان بذلك. هذا من أهم الخطوات فيما يتعلق بقضية تدبر القرآن، وهو سماع القرآن من الآخرين. من مفاتيح تدبر القرآن الجهر بالقراءة، الجهر بقراءة القرآن. والمقصود بالجهر هو أن يسمع الإنسان نفسه بأن يرفع صوته، فللجهر تأثير على القلب. أما القراءة الصامتة أو قراءة الهمس هذه فهذه لا تؤثر، وهذه منتشرة وللأسف الشديد حتى في مساجدنا الآن، تجد بعض أو أغلب المساجد تدخل ما تسمع، يعني تجد الناس قد فتحوا مصاحفهم لكن ما تسمع شيء من القراءة، فقراءة همس أو قراءة صامتة أو قراءة نظر، يعني بعض الناس حتى ما يحرك شفتيه وإنما يقرأ بالنظر، يقرأ بالنظر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن، يجهر بالقرآن. تقول أم هاني رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة، يجهر بقراءة القرآن. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعلى عمر يقرآن القرآن وهما يصليان، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر قال: مررت عليك وأنت تقرأ القرآن؟ وذكر بأن صوته ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر بأنه كان يقرأ القراءة يعني لا يرفع فيها صوته. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه اعتذر يعني، وقال لعمر: رأيتك وقد رفعت صوتك، يجهر بالقرآن يعني بصوت مرتفع. فذكر عمر بأن قراءته إنما لإيقاظ الوسنان ولطرد الشيطان أو كما ورد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يرفع من صوته، وأمر عمر أن يخفض شيئا من صوته، وهذه عملية توازن واعتدال، عملية توازن واعتدال. ولذلك الجهر بالقراءة هذا له أثر في التدبر. أما القراءة الصامتة قراءة الهمس فهذه لا يظهر لها أثر في مسألة التدبر. وهذا جربوه، جربوا هذا الشيء، تجدون بأن الشخص إذا جهر بالتلاوة ورفع صوته بتلاوة القرآن وجد لهذا أثر في قلبه وفي صدره وفي نفسه، بخلاف الذي يقرأ بطريقة الهمس وطريقة الصمت أو الطريقة الصامت. طبعا قد تقول المرأة وأنا أيضا نعم، حتى المرأة في بيتها مثلا تقرأ ما دام أنها في محيط محارمها وفي محيط أهلها تجهر بالقراءة، لكن لا أقصد الجهر الذي يعني يسمع من وراء الجدران مثلا، لا، وإنما تقرأ بقصد أن تفتح بابا للتدبر، أن تفتح بابا للتدبر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القراءة من غيره يجهر بها، بل كان يستمع إلى قراءة مثل ما ذكرنا قصة مع أبي موسى الأشعري وهو لا يعلم، فدل هذا على أن أبا موسى كان يقرأ قراءة جهرية يرفع فيها صوته. وذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا جاء الليل كان لبيوتهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، يقرؤون القرآن، وهذا كان معروف إلى عهد قريب، لكن بحكم الآن البيوت المسلحة هذه والإسمنتية أصبحت الأصوات لا تخرج، لكن قديما كانت البيوت يعني بسيطة، فيسمع لهذه البيوتات دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. كذلك من مفاتيح قراءة القرآن أن يختار الإنسان الأوقات التي فيها السكينة والهدوء، فإن سبب من أسباب تدبر القرآن، ومن ذلك في الليل خاصة وقت السحر. السحر سمي سحرا لخفائه هذا هو السحر، فلذلك هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته. فهذا الوقت تهدأ تخف الحركة، حركة الناس، فالناس يخلدون إلى النوم وتتعطل الأعمال، ويضرب الليل والظلام برواقه على المدينة أو على الجهة، وتسكن الدنيا. فيقوم العبد الخفي التقي لله عز وجل يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، يقطع الليل بهذا القرآن، فيجد لذلك أثر عظيم. ولذلك قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به، يقول العلماء التهجد هو القيام إلى الصلاة بعد نوم، هكذا يذكر بعض العلماء، التهجد هو القيام إلى الصلاة بعد نوم. فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، فمثل ما ذكرت، الليل هو من أفضل الأوقات لقراءة القرآن وتدبره. وقد يكون للإنسان في النهار متسع للقراءة والتدبر، لكن في الليل هذا له أثر عظيم، وهذا مجرب، سبحان الله العظيم. وجربوا هذا، تجد فرق بين قراءة النهار وقراءة الليل. وعندنا مسألة فقهية، وهي أيهما أفضل لقراءة القرآن، الليل أم النهار؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول الليل، ومنهم من يقول الليل والنهار سواء. وهناك من ذهب إلى أن هذا راجع إلى ما يجده الإنسان في مصلحة قلبه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل بالقرآن، مثل ما ذكروا عن عثمان رضي الله عنه، يقول: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كانوا يقرؤون القرآن، ما كانوا ينامون مثل ما ينام الناس الآن. كان إذا جاء الثلث الأخير من الليل قاموا يتلون كتاب الله عز وجل ويتدبرونه. منهم من يقبض على لحيته باكيا، ومنهم من يرمي برأسه بين كفيه ساجدا، ومنهم من يصف قدميه قائما تعظيما لله عز وجل، ويتلون هذا القرآن فيحدث في نفوسهم أشياء عجيبة ويفتح مغاليق قلوبهم. طبعا انتهت الفترة الأولى، إن شاء الله نلتقيكم بعد صلاة المغرب في الفترة الثانية حول مفاتيح تدبر القرآن وخطوات عملية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.